صدق مدام حبك ماهوش كدبه وانا حالف لا اقول الحق حبك محال هفضل احبك لو كنت انتي حلم وخيال حلم وخيال.